الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز لي أن نصوم ثاني أيام العيد للقضاء؟ لأن البعض يقول لا يجوز أن تصوم أيام التشريق. الحمد لله، إن الأصل المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى جواز إيقاع الصيام فرضا أو نفلا في أي يوم من أيام العام إلا في تلك الأيام التي نصت الأدلة على تحريم الصوم فيها. وقد نصت الأدلة على تحريم الصيام في يومي العيدين، وقد أجمع علماء الإسلام على حرمة الصوم في يومي العيدين، فلا يجوز للإنسان أن يصوم لا فرضا ولا نفلا في يوم عيد الفطر ولا في يوم عيد الأضحى، كما في الصحيح من حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأبي سعيد وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك من الأيام التي نصت الأدلة على النهي عن الصوم عنها أيام التشريق، وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تعقب يوم عيد يوم الأضحى، فأيام التشريق لا يجوز صيامها، لحديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق وقال: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وفي حديث عائشة: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، ولكن هذا خاص بيوم عيد الأضحى. فإذا في الأضحى يحرم صوم أربعة أيام: اليوم الأول هو يوم العيد، والأيام الثلاثة التي بعده كذلك يحرم صيامها. وأما يوم الأضحى أو أما يوم عيد الفطر فهو الذي منفردا يحرم صومه، وأما ما بعده من الأيام فيجوز صيامها، فلا بد من التفريق بين هذين حتى الأمرين حتى لا تختلط الأمور وتتداخل الأوراق في ذلك. فإذا الذي يحرم إنما هو صوم يوم عيد الفطر فقط، وأما ما بعده من الأيام فإنه يجوز صيامه، فاليوم الثاني من شوال والثالث والرابع وما زاد على ذلك كلها أيام يجوز أن يوقع فيها الصوم، سواء كان صيام الست أو كان صيام القضاء، والله أعلم.